بسم الله. قال رحمه الله: ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال أي الزمن الحاضر، لنفي الحال للزمن الحاضر. فإذا قلت ما زيد قائما أي في الحال في الزمن الحاضر، ما زيد قائما، فهذا هو معنى ما في النفي إذا أطلقت، فإنها لنفي الحال كليس. فإذا قلت ما زيد قائما يفهم السامع أنك نفيت القيام عنه في الزمن الحاضر في الحال، كما قلت في ليس إذا قلت ليس زيد قائم أي في الحال. طريقة ضعيفة يا مصطفى، من هي ضعيفة؟ أنا صوتي ضعيف. سامح الله. وكذلك بقية الحروف التي تعمل عمل ليس مثلها في النفي فهي لنفي الحال، كذلك بقية الحروف الثلاثة هي أيضا كذلك لنفي الحال. وهذه فائدة تحفظ، أن ما كليس عند الإطلاق تفيد نفي الزمن الحاضر، تفيد نفي الزمن الحاضر. ليس زيد قائما نفد ما القيام عن زيد في عيش الزمن الحاضر. وهكذا بقية هذه الحروف فهي في المعنى كما. قال: ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق، عند الإطلاق، أما عند التقييد فكل شيء بحسبه. فإذا قلت ليس زيد مسافرا غدا فهي هنا قيد الزمن كما ترى، فتكون لنفي إيش؟ الخبر عن الاسم في المستقبل، لنفي الخبر زمن الخبر عن الاسم في المستقبل. وهكذا ليس زيد مسافرا أمسي، ما سافر أمس يعني، واضح أنه يحصل شيء في هذا من الرتلة، ليس للزمن الماضي كما هو معلوم، لكن لما كانت للحال لا بأس أن يقيد، قال ليس زيد مسافرا أمسي لا بأس، لأنها عند الإطلاق للحال فلا بأس أن يقيد، لكن كان زيد مسافرا أمسي ما تحتاج إلى هذا، ما تحتاج إلى هذا التقييد، كان زيد مسافرا، هذا معلوم أنه قد انتهى فعل ما، وربما أفادت الاستمرار بحسب القرينة. طيب، وما أدري هل ذكر هذا الخضري إشار إليه أو شيء، ماذا كان تعمل ليس عن عمر كوي ما ذكر شيء، ليس للحال نعم وما مثلها، لا ما هو صحيح، ليس للحال عند الإطلاق نعم، لكن تقيد أيضا، تقيد كذلك. وأظن قد تقدم الكلام على ذلك عن الزمخشري، أين يا أخوان ذكرنا هذا في ليس أن كذلك زمنها يقيد، كلام على ليس أظن كان أقاتها. الفائدة التي عن الزمخشري أين ذكرناها؟ هذه قال ليس زيد قائما غدا، هنا في عند هذا المثال ليس زيد قائما غدا، بعد أن قال وعند التقييد بزمن على حسبه، وعند التقييد بزمن، قال ومعنى ليس النفي وهي عند الإطلاق لنفي الحال نحو ليس زيد قائما أي الآن، وعند التقييد بزمن على حسبه نحو ليس زيد قائما غدا، حاشية هنا التي علقنا. وما ذكره في ليس هو الراجح، وهو مذهب أبي علي الشلوبين، ومن نفي للمستقبل ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وقوله تعالى لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه المستقبل، لستم بآخذيه في المستقبل. ومنعه الزمخشري فقال لا يقال ليس زيد قائما غدا، هذا مو صحيح، بل يقال كذلك أيضا، فلا تلزم نفي الحال ليس، وإنما عند الإطلاق تكون لنفي الحال، وعند التقييد بحسبه. فلا بأس أن يقال ليس زيد قائما غدا، ليس زيد مسافرا غدا، والله يقول ألا يوم يأتيهم، متى هذا؟ ليس مصروفا عنهم، متى؟ في المستقبل. وكذلك الآية الأخرى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، في المستقبل. فإذا هي للمستقبل تأتي أيضا، القرينة تدل على ذلك. وأما عند الإطلاق فهي للحال، وما نقل عن الزمخشري ليس بصحيح، أنها لا تكون للحال هذا ليس بصحيح، يخالف ما جاء عن العرب. فإذا ما مثلها؟ إذا قيدت تكون بحسب التقييد الذي قيدت فيه، فتكون من المستقبل. نعم، ذكر الفضلي أن ليس تأتي للمضي، ليس خلق الله مثله، هذا أظن حديث صح، يروى على أنه حديث أو كلام، ما أدري هل يروى على أنه حديث، ليس خلق الله مثله، أو العرب أو هذا من يحتج بكلامه، هذا مروي عن العرب ممن يحتج بكلامه، ليس خلق الله مثله، أي فيما مضى. أحسنت، ولن يخلق الله سبحانه وتعالى مثله، ليس كمثله شيء. نعم، الشاهد أنها تقيد حتى بالمضي، لأنها كما تعلمون من ليس أن النفي قد سلب عنها، أن النفي قد قص الزمن قد سلب عنها الزمن، أن الزمن قد سلب عنها، فإذا لا بأس أن تقيد بالماضي أو بالحال أو بالمستقبل، ولكنها عند الإطلاق تكون للحال، هذه الفائدة تحفظ، عند الإطلاق تكون للحال، فإذا قيدت تكون بحسب ما قيدت به، إن قيدت بالمستقبل فهي للمستقبل، نفت زمن المستقبل، وإن قيدت بالمضي فهي للمضي، ليس خلق الله مثله، أي فيما مضى، بدليل خلق الذي هو فعل ما بقرينة خلقه، فهنا أريد المضي، نفي الزمن الماضي. أحسن. قال ولغة الحجاز إعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق، فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر، نحو ما زيد قائما، قال الله تعالى ما هذا بشرا، وقال تعالى ما هن أمهاتهم، في كم موضعا جاء إعمالها صريحا في القرآن؟ في موضعين فقط، في هذه الآية وفي الآيتين المذكورتين، في الآيتين المذكورتين جاء إعمالها صريحا في القرآن، وإلا بقية المواضع محتملة، وابن هشام يضيف موضعا ثالثا في الشذور. نعم، ابن هشام أضاف موضعا ثالثا في الشذور جاءت في القرآن كذلك، لكن ما هو صريح، الحق أنه ليس بصريح، هذان الموضعان صريحان في إعمالها عمل ليس في القرآن، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، موضعان صريحان في الإعمال. ولغة الحجاز جاء بها التنزيل، ما هذا بشرا عند من؟ انت جاري وما أكرمه في الإعراب، تفضل. نعم، ما حجازية نافية تعمل عمل ليس، والهل التنبيه وذا اسم إشارة في محل رفع، مبني في محل رفع، سند بشر خبرها، والشاهد إعمال ما عمل ليس، وهنا النفي هذا ليعيش المستقبل أم الماضي، ما هذا بشرا، نعم نفي الحال، سند. وقال تعالى ما هن أمهاتي بنفس الإعراب. وقال الشاعر أبناؤنا متكنفون أباهم حنق الصدور وما هم أولادها، أبناؤها يعود على القبيلة، أبناؤها متكنفون أباهم حنق الصدور وما هم أولادها، تفضل. أبناؤه تنحسنت، متكنفون خبر أول، أحسنت، وأباء مفعول به لمتكنفون، طيب حنق خبر ثاني، فبناؤها متقنف حنق الصدور، وحنق مضاف حنق من الغيظ، أي عندهم غيظ على أعدائهم، شجعان أمام أعدائهم، مع أنهم ما هم أبناء هذه القبيلة التي المشار إليها، وما هم أولادها. طيب أحسن، الواو أو الحال، وما هو موطن الشاهد، ما حجازية تعمل عمل ليس، وهم ضمير منفصل مبني في محل رفع سندر، وأولاد خبرها أولاد مضاف منصوب، أولاد مضاف لها مضاف، والشاهد إعمال ما هنا في البيت عمل ليس سندر. قال لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة، لما كان عملها خلاف الأصل اشترطوا في عملها شروط، هذه الشروط لأن العمل خلاف الأصل فاشترطوا هذه الشروط، لو كان عمل الأصل ما تحتاج الشروط هذه الكثيرة ستة التي أشار إلى أربعة منها الناظم، لكن لما كان العمل خلاف الأصل اشترطوا فيها هذه الشروط الستة. نعم. قال لكن لا تعمل عندهم أي عند أهل الحجاز إلا بشروط ستة، ما يعرف ستة إلا بشروط ستة، ما يعرف ستة وعندك العدني صفة أحسنت، مؤولة بمشتق معدودة بهذا العدد، إلا بشروط معدودة بهذا العدد أحسنت، صفة يؤول العدد إذا وقع صفة بمعدود. قال لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة، ذكر المصنف منها أربعة، ثلاثة صرح بها والرابع أخذ من المفهوم كما تقدم. قال الأول ألا يزاد بعدها إن، وهذا تنكيد من ابن عقيل رحمه الله، ألا يزاد، وفي الألفية إطلاق، قال إعمال ليس أعملت ما دون إن أطلقه ولم يقيد إن بالزائدة، فهذا تنكيت أيضا على الألفية يحفظ، وهناك كتاب طيب النكت على الألفية والكافية وعلى الشذور وعلى النزهة للسيوطي رحمه الله تعالى، كتاب جميل استفاد من هذه التنكيتات التي من شروحات من سبقه، فهذا أيضا تنكيت من ابن عقيل رحمه الله على الألفية، فهنا نكت بالتقييد بالزيادة والناظم أطلق كما ترى، فمقتضى كلام الناظم أنها تهمل متى ما وجدت إن بعدها، مقتضى كلام الناظم أنها تهمل متى ما وجدت إن بعدها، وهذا مو صحيح، قد توجد إن بعدها ويراد بها النفي توكيد النفي، قد توجد إن بعدها ويراد بها توكيد النفي المتقدم، فتعمل ما إن زيد قائما، ما إن زيد قائما، بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا ولكن أنتم الخزف، فقد تعمل، إذا لا بد من تقييد، وهذا التنكيت جيد هنا على الألفية أن إن تقيد بالزائدة. قال الأول أن لا يزاد بعدها إن، فإن زيدت بطل عملها، لماذا بطل عملها إن زيدت إن، ومن يأتي بالتعليل؟ طيب من أين لك فائدة؟ أحسنت، لا بأس، هي ذكر المقودي رحمه الله، فضل يلعله ناقل عن المقودي، أنا ما رأيته والله في الحاشية، لكن عندي من المقودي رحمه الله، لا بأس، لا بأس، عند قوله فإن زيدت بطل عملها تقول لأن إن لا تزاد بعد ليس، فبعدت عن الشبه، فبعدت عن الشبه المقودي، لأن إن لا تزاد بعد ليس فبعدت عن الشبه، وهي إنما عملت لمشابهتها ليش إليس، فلما زيدت بعدها أهملت، لأن إلا تزاد بعد ليس، فإذا لا يصلح عملها في هذا الموضع، لأن عملها محمول على ليس، والمحمول عليه لا يزاد بعده إن، فإذا كذلك المحمول لا يعمل لأنه خرج عن مشابهة، إذن المحمول لا يعمل لأنه خرج عن المشابهة التي من أجلها عمل. قال الأول أن لا يزاد بعدها إن، فإن زيدت بطل عملها، نحو ما إن زيد قائم. تفضل. ما كيف عامل عمل ليس كما ما نافية حجازية مهملة سندة إن زائد نعم كافة، وزيد مبتدا وقائم خبر، شاهد أن من إن أو ما هنا أهملت لزيادة إن بعدها. قال ولا يجوز نصبه، أجاز وأجاز ذلك بعضهم وهم جمهور الكوفيين كما أسلفنا في درسنا الماضي، جمهور الكوفيين على ذلك على الجواز مع وجود إن، وابن مالك ينقل الاتفاق على أن هذا الشرط إذا وجد أهملت باتفاق، إذا وجدت إن بعدها أهملت باتفاق، ولا يعلم خلافا في ذلك بدون خلاف، يقول هذا ما هو صحيح، الخلاف حاصل حكية كما ترى، وأجاز ذلك بعضهم وهم جمهور الكوفيين، هذا ما هو صحيح، فهؤلاء يجوزون عملها مع وجود إن بعدها. وأما البيت فسمعت أنه محمول على بني غلانة ما إن أنتم ذهبا، العمل هذه رواية العمل محمولة على أنها إيش إن نافية وليست زائدة، محمولة على أنها نافية مؤكدة لنفي ما المتقدمة وليست مؤسسة، إنما هي مؤكدة لنفي ما المتقدمة. لماذا قيدنا بليست مؤسسة؟ لو كانت مؤسسة سيكون نفي النفي إيش إثبات، لو كانت مؤسسة نفي جديد غير ما أعطته ما المتقدمة سيكون نفي النفي إثبات ولا يجوز إعمالها، لأنها إنما عملت حملا على ليس في النفي، فإذا هذا النفي تكون إن نافية أي مؤكدة لنفي ما، للنفي الذي أعطته ما، ليست مؤسسة لنفي جديد. أحسنتم. فالبيت يخرج على هذا عند الجمهور. قال الثاني أن لا ينتقض النفي بإلا، هذا فيه خلاف سيشار إليه. قال الثاني لا ينتقض النفي بإلا، نحو ما زيد إلا قائم، فلا يجوز نصب قائم، وكقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا. نعم. النعت كيف النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، ومثل هنا مضاف إلى الضمير، أعرف المعارف بعض لفظ الجلالة الضمير، كيف توكيد هذا؟ من أين لك توكيد ده؟ بدل اصطبط الرجل وطرب لنا أنه ما عنده القاعدة التي يعرفها الإخوة، ها حاله مرفوع بالقرآن مثل هنا، كيف حاله؟ الحل منصوب، لأن مثل متنقلة في الفهم لا تعرف، تبقى على الوصفية، فهم هذه القاعدة احفظها صيعت الله يحفظه. طيب مثل متوقلة في الإبهام لا تعرف، فيصف بنكرة بشر لا بأس بذلك، جاء رجل مثلك، جاء رجل مثلك، وإذا كان ما قبلها معرفة جاء زيد مثل عمرو أو مثله، جاء الرجل مثله أو جاء زيد مثله، هكذا جاء زيد مثله مماثلا، جاء زيد غيره وغير مثل كذلك تشبه مثل في التوقل في الإبهام، جاء زيد غيره، جاء رجل غيره، فهي لا تستفيد تعريفا من إضافتها، وإنما تكون إضافة تفيدها تخصيصا تخصصها فقط، أما التعريف فلا تعرف. قال كقوله تعالى وما أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله وما أنا إلا نذير. تفضل أحمد. طيب القرآن ما يقال فيه بحسب ما قبلها، إن علمنا ما قبلها لا بد أن، لأنه معلوم الذي قبله، معلوم ما قبله وما أنا إلا نذير. طيب هات ما نافية حجازية مهملة بطل عملها لأجل النفي. أنا مبتدأ إلا أداة حصر، نذير خبر، سنت والشاهد بالآية. نعم إهمال ما لانتقاض النفي. سنة أنا أقرأ درس طويل، أسمع السؤال مهم إلا بس ترفع هات لا بس. نعم إذا جاءت على لغة تميم تميمية. قال خلافا لمن أجازه يونس والشنوبين وابن مالك كذلك يجوز هذا مع انتقاض النبي، واستدلوا بأبيات ذكرها الخضري هنا: وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا، وكذلك وما حق الذي يعثو نهارا ويسرق ليله إلا نكالا. فهذه شواهد تدل على جواز الإعمال مع انتقاض النفي بإلا، شواهد قوية جدا ولا داعي للتكلف، لا داعي للتكلف جمهور المصريين. فيجوز الإعمال مع انتقاض النفي وهو أقل من الإهمال، وهو أقل من الإهمال لكنه يجوز. القرآن جاء بالإهمال وهو في أعلى درجات الفصاحة، لكن هذا جائز من هذا الجواز. قال رحمه الله: خلافا لمن أجاز. الثالث: أن لا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم وجب رفعه. هذا الشرط الثالث: أن لا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن كان ظرفا أو جارا مجرورا فيه خلاف. إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا هل يجوز الإعمال مع تقدمه؟ سيأتي. قال الثالث: أن لا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار مجرور ولا جار مجرور، فإن تقدم وجب رفعه، نحو: ما قائم زيد. لا عند غيره. فمن يا أخوان يريد يعرف من أخواننا هنا؟ تفضل. ما قائم زيد؟ سند ما حجازية ملغاه لتقدم الخبر على الاسم، وقائم الخبر مقدم، وزيد المبتدا مؤخر. وهل يجوز وجه آخر على إعمال ما من غير محذور؟ على إعمال ما عمل ليس من غير محذور هل يجوز وجه آخر؟ نعم، تقول ما حجازية وقائم اسمها، وزيد فاعل سد مسد خبرها، وزيد فاعل سد مسد خبرها، وليس من باب التقديم بل هو اسمها سنده. قال: نحو: ما قائم زيد. سمع ما مسيء من اعتب بالرفع، هذه الرواية المشهورة في هذا المثل: ما مسيء من اعتب على الإهمال. وكذلك منه قول الشاعر: وما خذل قومي فأخضع للعدا، ولكن إذا أدعوهم فهم هم. هذا البيت جميل: وما خذل قومي فأخضع للعدا، ولكن إذا أدعوهم فهم هم. جميل، يعني على المعنى الذي نريده نحن أهل السنة هم رجال مع العصبيات القبلية. لا إلا بالحق لا بأس، أنهم لا يجوز لهم خذلان أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. والشاهد فيه أنها أهملت لتقدم الخبر: وما خذل قومي، تقدم الخبر عن الاسم فهنا أهملت، هذا الذي عليه الأكثرون. قال: فلا تقل ما قائما زيد، وفي ذلك خلاف. نعم فيه خلاف، اختلف النقل عن الفراء، فنقل عنه أنه أجاز ما قائما زيد بسرعة. اختلف النقل عن الفراء فنقل عنه أنه أجاز ما قائما زيد. ونقل ابن عصفور عنه أنه لا يجيز النصب. وقال الجرمي هي لغة، كان الظاهر في رواية عنه لغية أي قليلة الظاهر على حسب ما هذا ما مر علي كأنه قال لغية، لكن عندي مكتوب هنا لغة. وقال الجرمي هي لغة، وحكى ما مسيئا من أعتب، ونسب جواز ذلك إلى سبويه، ونسبة جواز ذلك إلى سبويه باطلة. سبويه ما يقول بهذا، سبويه مع الجمهور عن منع، بعضهم نسب ذلك إلى سبويه، تجد في كتب النحو أن هذا القول يقول به سبويه، هذه النسبة أبطلها بعضهم كأبي حيان، هذه النسبة باطلة إلى سبويه. سبويه مذهبه مذهب الجمهور بهذا أنه يمنع النصب أو يمنع العمل عند التقدم. قال رحمه الله: وفي ذلك خلاف، فإن كان ظرفا، أما الجرم يحكي أنها لغة ويقول سمع ما مسيئا من أعتب، على هذه الرواية رواية النصب والمشهور في هذا المثل ما مسيء من أعتب بالإهمال، هذا هو المشهور بهذا المثل، وهذه رواية حكيت نعم موجودة في كتب اللغة، أظن ظهر لسان ذكرها صح اللسان مرت معي في القطر. قال: فإن كان ظرفا أو جارا مجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمرا. الآن الكلام على تقديم فيما تقدم ونص عليه الألفية، على تقديم إيش؟ الخبر غير الظرفي أنه لا يجوز، والألفية الظاهر الكلام عام فيها أنه سواء كان هذا أو هذا، لكن ابن عقيل فصل هنا، فتقديم الخبر غير الظرفي لا يجوز، هذا الذي عليه جماهير، لا يجوز تقديم الخبر غير الظرفي مع الإعمال، لا يصلح مع الإعمال بهذا القيد، وإن لا يجوز لكن تهمل، يجوز التقديم لكن إيش؟ تهمل ولا تعمل. أما تقدمه وتعملها هذا الذي لا يجوز، وتقدمه وتهملها هذا إيش؟ واجب عندهم، واجب الإهمال، والتقديم جائز، تهملها واجب وتقديمه جائز. قال: فإن كان ظرفا أو جارا مجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمر، فاختلف الناس في ما حينئذ، ما إعراب حينئذ، التنوين الذي في إذ، إيش هذا؟ عوض عن جملة، ما هي الجملة؟ انت انظر كذا: فإن كان ظرفا أو جارا مجرورا فقدمت فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمر، فاختلف الناس في ما حينئذ، إذا حصل التقديم، نعم، حينئذ قدمته، حينئذ حصل التقديم، فانت اختلف الناس بذلك، هذا خلاص محفوظ الآن عندنا نحن، تنوين إذ هذا أنه عوض عن جملة، الظاهر الورقة هذه الوقت يقول جاء أكيد لم يلقى إلا القليل من الوقت، معلومة ورق الإخوة للاستقراء وكثرة التكرار، إذا الله خير ننبهنا لعلنا نغفل، صحيح علينا صلاة وعلينا وضوء قبل ذلك، يا الله خير، إذا بقي قليل نقرأ حتى هذا ما بقي شيء، خلاص يكفي. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.